يا نفس لا تكبري مهما كتر مالك، يا نفس لا تكبري مهما كتر مالك، ما في حدا بهالكون ثروته مالك. يا نفس لا تقمطي غير النبي شفيع والله مالك، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نفس لا تقنطي غير النبي شفيع والله مالك، يلي الحمامات على ظهرك خيموا وبنون ربك لأجله كون الكائنات بكاف ونون. يا نفس ما ينفعك مال ولا بنون، مين يصبح يوم الحشر لنفسه مالك. صلوا على النبي، يصبح يوم الحشر لنفس مالك. صلوا على الحبيب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى على النبي ربه. يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.